السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل المجموعة الثامنة من جامع المسائل، وقد اخترت لكم منها الرسائل الخاصة بأبواب الاستقامة وتزكية النفس والأخلاق وأعمال القلوب. أخذنا رسالتين في الدرس الماضي، رسالة في الدعاء والذكر والثناء، ورسالة أخرى في شرح حديث حكيم بن حزام حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا أربع رسائل، إن شاء الله نحاول أن ننجزها كاملة. نبدأ بصفحة 52 مع فصل في ثواب الحسنات والسيئات. قال رحمه الله: والكلام في نوعين، أحدهما في ترجيح جانب الحسنات، والثاني في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبقت رحمتي غضبي، وفي رواية: غلبت رحمتي غضبي، وقد كتب ذلك في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش. وأخبر عن نفسه في كتابه أنه قال: كتب على نفسه الرحمة، كما أخبر عنه رسوله أنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. وقد دل القرآن على ذلك في مثل قوله: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي مثله قوله: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فجعل المغفرة والرحمة داخلة في أسمائه التي وصف بها نفسه. وأما شدة العقاب وألم العذاب فإنما هو من عوارض مفعولاته، ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب، ولا في صفاته صفة تقتضي ذلك، لكن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام الشامل له ولغيره، أو حذف فاعله، أو أضيف إلى المخلوق. وأما الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في أسمائه. طيب، نريد أن نبين شباب أننا في خطتنا في الاستقراء تراث الأئمة المحققين قد اخترنا أن نبدأ بتراث الإمام ابن تيمية، وذكرت أسباب ذلك جميعا في الدرس الثاني، وكذلك يعني شيء منه في الدرس الأول من تعليقنا على كتاب العبودية. اخترنا تراث الإمام رحمه الله في أبواب تزكية النفس والأخلاق والاستقامة وغيرها لأسباب كثيرة، منها حاجة طالب العلم إلى الاستقامة وإلى هذه المعاني حتى يبصر طريقه، وحتى يكون منتفعا بهذه المعرفة قبل أن يفكر في نفع غيره، أو أن تكون المعرفة مجموعة معلومات يحرص على جمعها والجدال عنها دون أن يستقيم عليها. أخذنا بحمد الله تقريبا 29 رسالة أو أكثر للإمام رحمه الله، من بينها رسائل مختصرة ومنها كتب جامعة كبيرة. إن شاء الله إحنا عندنا في الخطة كتب كثيرة جدا في هذا الباب. يمكن أن يكون أهم الكتب المتبقية لنا كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد، وهناك رسائل أخرى كقاعدة في المحبة وغيرها. هذه الرسائل إن شاء الله نرجو أن يكون بتمامها قد مررنا على كل الأبواب التي تخص العبادة وتزكية النفس والاستقامة والأخلاق ونحو هذه الأبواب. فإذا ما انتهينا منها فسندخل بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى على تراث الإمام في أبواب الإيمان، ثم أبواب الصفات، ثم أبواب القدر. نأخذ عيون تراث الإمام في كل باب من هذه الأبواب كما اخترنا هنا عيون تراثه في هذه الأبواب. فإذا انتهينا من هذه الدورة ندخل في الدورة الأخرى التي هي نموذج لاستقراء المطولات، كيف تقرأ الكتب المجموعات العلمية الكبيرة لإمام من أئمة المحققين، وقد اخترنا أن يكون قراءتنا لتفسير الإمام ابن جرير الطبري. نحاول أن نعلم الطالب كيف يقرأ، كيف يقسم الكتاب إلى فقرات، كيف يفهم صورة المسألة في كل فقرة، وكيف يعرف الأقوال، وكيف يعرف طريقة الإمام الذي يستقرئ له، إلى غير ذلك من الفوائد. لكننا سنمارس ذلك بشكل تطبيقي كما فعلناه في تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. ومعنا أيضا دورات علوم الحديث، هذه مستمرة. في دورات علوم الحديث أخذنا المرحلة الأولى وستنتهي قريبا جدا، وأخذنا فيها 3 كتب: لغة المحدث، ونهج المبتكر شرح نخبة الفكر، وكتاب تحرير علوم الحديث، وسينتهي إن شاء الله قريبا. وسنبدأ معه برنامجا مصاحبا، وهو قراءة تراث الأئمة كالإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك كتاب التمييز له وشرح علل الترمذي والرسالة للشافعي وجماع العلم، ومقدمات الكتب كالكامل في الجرح والتعديل، الكامل لابن عدي في الضعفاء، وغيرها من عيون كتب أئمة الحديث المحققين. وعندنا طبعا الدرس العملي الذي نأخذه فيديو على فيسبوك، درس عملي عن أو تطبيقي لعلوم الحديث في علم الرجال والعلل والتخريج، هذا أيضا مستمر معنا. فالهدف من هذه الدورات يا شباب أن نقدم دورات نوعية لطالب العلم، نحاول فيها أن ننمي مهارات الطلب وأن يحصل انتفاع بالمعرفة. فيعني يمكن أن نجعل هذين هما أساس الأهداف الدورات. الهدف الأول تنمية مهارات طالب العلم، يعني نجعل مجرد المعلومة هي آخر ما نفكر فيه، وإنما نفكر أن ننمي مهارة القراءة والتحليل والنظر والاستدلال والاحتجاج والمناقشة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الحديث عن الانتفاع بالمعرفة، أن ننتفع نحن بهذه المعرفة التي نتعلمها. وفي يعني درس أعطيته للشباب في معهد أفاق منذ يومين، هو درس يعني تحت عنوان حاجة طالب العلم الاستقامة، وهذا هو الدرس الثاني منه. تكلمت فيها عن أعظم جريمة في حق المعرفة، وهي أن تكون المعرفة مجرد جمع معلومات أو للمباهاة أو للمفاخرة أو للمجادلة. وتكلمت عن هذه الظاهرة في أكثر من نصف ساعة، وتكلمت عن أثر هذه المعاني على الدرس العقدي، كيف أن كثيرا من الشباب انحرف في دراسته للعقيدة بسبب هذه الفكرة عن المعرفة. إن شاء الله يعني ممكن في خلال يومين أرفع هذا الدرس على يوتيوب، أرجو أنه سيكون درسا نافعا. ثم تكلمت بعد ذلك عن نموذج لنسق المعرفة الذي كان عليه الأنبياء وأتباعهم من الصحابة ومن بعدهم. طيب كده احنا حاولت أقدم لكم مقدمة بحيث أن الناس تتجمع، الناس اللي لسه ما كانتش جت تكون اتجمعت، وبحيث أن احنا نبدأ في الكتاب حتى لا يفوتكم شيء. هذا الكتاب يا شباب يتكلم فيه عن ثواب الحسنات والسيئات، فبدأ بمقدمة مهمة، يتكلم عن الله تبارك وتعالى أولا. ففي حديثه عن الله تبارك وتعالى بين أن صفة رحمة الله تغلب غضبه، وتكلم أن الله حرم الظلم على نفسه، وتكلم أن الله، وهذه فائدة تعد في أبواب الأسماء ومحامد الله تبارك وتعالى، وأنا أحب أن أسمي هذا الباب باب أسماء الله، أسماء الله ومحامده. يعني أجد أن كلمة المحامد أو كلمة الأسماء هي الكلمات التي وردت في النصوص، ولم أرى نصا يعني ذكر فيه لفظ صفة، وإن كان ورد في حديث الرجل الذي قال أحبها لأنها صفة الرحمن على صورة قل هو الله أحد، لكني عموما أرى أن هذا اللفظ ليس شائعا في نصوص الكتاب والسنة. وإن كان طبعا أئمة العلم استعملوه كابن تيمية وغيره فهو جائز من ناحية الاستعمال، لكني أحب أن أعبر عن هذا الباب بباب أسماء الله ومحامده، باعتبار أن محامد الله هي الكمالات التي ثبتت لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها. لكن عموما هذا ربما يكون الخلاف فيه يسيرا. ابن تيمية هنا يريد أن يقول يا شباب هذه الفائدة المهمة، أن من أسماء الله ما هو مشتق من المغفرة والرحمة، واضح. أما شدة العقاب وألم العذاب فإنما هي من عوارض مفعولاته، يعني ليس من يعني ليس من أسماء الله تبارك وتعالى ما يتضمن صفة الغضب ولا صفة شدة العذاب ونحو ذلك. فدي تعتبر يا شباب فائدة نصنفها في باب أسماء الله. قال وإنما جاء في القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ولم يقل منتقم كما تقول طائفة ممن تكلم في الأسماء الحسنى، واستدلوا بحديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم، فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما أدرجه الوليد بن مسلم في رواية عن شعيب، كما أن ابن ماجة لما روى الحديث أيضا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذكر فيه من حديث عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد. قال وإذا جاء في أسمائه الضار والنافع والخافض والرافع والمعز والمذل والمعطي والمانع فإنما تقال مقترنة مزدوجة، لا يفرد الضار عن النافع ولا المانع عن المعطي، إذ المقصود بيان عموم فعله وشمول عدله وفضله. يبقى عندنا هنا فائدتان. الفائدة الأولى شباب هي مهمة جدا، هي تتكلم عن الأسماء المشهورة اللي هي أسماء الله الحسنى اللي هم بيعملوها في الأفراح ده يا شباب، يبدأوا بيها وبعد كده يخشوا بقى في الإيه شيك شاك شوك والحاجات دي. ف بالمناسبة من الحاجات اللذيذة، كنت في مرة قاعد بقرأ في قصيدة، والقصيدة يعني صعبة خالص اللي هي بتاعت طرفة ابن العبد، وأنا طبعا مش فاهم فيها يعني غير شوية صغيرين، وقاعد لسه بحاول أفك رموزها، ولقيت الفرح جنبي مشغل برضو شيك شاك شوك، فرح ناس جنبنا ومشغلينه، فضحكت بصراحة، قلت شفت الفن الأصيل، أنا عمال أقرأ في كلام بقى الشباب طرفة ابن العبد والناس دول، وسايب الفن الأصيل شغال حواليا يعني. فأسماء الله الحسنى شباب اللي هي المشهورة هذه لم تروى بإسناد صحيح، وإنما هي مدرجة من كلام بعض الرواة هو الوليد بن مسلم. فعدد أسماء الله تبارك وتعالى يجمع من نصوص الكتاب والسنة، وبعض الباحثين لهم رسائل خاصة في جمع أسماء الله من القرآن والحديث الثابت. فابن تيمية بيقول إن إيه إن الحديث الذي ورد فيه اسم المنتقم هذا لا يثبت، واضح؟ يعني لا تثبت الزيادة فيه اللي هي إن لله 99 اسما ثم ذكر الأسماء، ذكر الأسماء ليس ثابتا. قال الأسماء بقى اللي بتذكر إن الله هو الضار والنافع والخافض والرافع، هذه الفائدة الثانية في هذه الفقرة، إن هي تذكر معا لأن ذكر واحد منها لا يفيد كمالا، فتقول هو الضار والنافع زي مثلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في أسماء كده شباب لما بتيجي مع بعض تعطي كمالا، زي العزيز الحكيم تبين أن عزته ليست بتهور أو ليست بظلم وإنما هي بحكمة تبارك الله وتعالى. فطبعا سيأتي معنا قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات، لكن فقط نذكر ما يخص هذه الرسالة. حاضر الأستاذ أيوب معنا، صديقي تركي، هو يحسن اللغة العربية الفصحى، فلما بتكلم باللغة العامية ما عشان كده أنا كتير بتكلم باللغة الفصحى، عشان يعني معنا شباب كتير من جنسيات مختلفة ما بيفهموش اللغة بتاعتنا الغريبة دي، لكن مع ذلك برضو لازم إيه ند الجماعة المصريين والجماعة اللي هم فاهميننا أي حاجة يعني عشان نطرق الدرس. حاضر يا أستاذ أيوب، إن شاء الله ألتزم معك إن شاء الله بالفصحى. قال وجاء في القرآن بيدك الخير، وفي القرآن أحسن كل شيء خلقه، وفي القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء، وفي حديث الاستفتاح الصحيح والخير بيديك والشر ليس إليك. فالشر في القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو لا، فإن أضيف إليه كان بطريق العموم فقط، وإن لم يضف إليه فإما أن يحذف فاعله أو يضاف إلى السبب. فالأول كقوله خالق كل شيء، فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، وقوله أو قوله رب العالمين، وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقوله إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات إلى آخر الآيات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا إلى آخر الآيات، وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وهذا كثير، إما أن يجمع الاسم والقول العام للنوعين، وإما أن يفصل نوعي الخير والشر من الآلام وأسبابها. طيب خلينا نشرح الفقرة دي وندخل في الفقرة التي بعدها إن شاء الله. هو هنا شباب يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه. ما معنى أن الشر ليس إلى الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ونحن نقول كما ثبت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لكن ما معنى والشر ليس إليك؟ فالعلماء يعني لهم أقوال في هذا المعنى، منهم من قال إن الشر لا ينسب إلى الله إلا نسبة عامة أنه خلقه، واضح؟ أو ينسب إلى سببه، فيكون الشر منسوبا إلى الإنسان أو منسوبا إلى الحيوان المفترس أو منسوبا إلى الظالم أو القاتل، لا ينسب إلى الله إلا بطريق العموم، أو يحذف فاعله، كما قال مثلا الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، واضح؟ أو مثلا فأراد ربك فأردت أن أعيبه مثلا، يعني هو نسب أن عيب السفينة إلى إرادته هو وليس إلى إرادة الله تبارك وتعالى. فخلاصة ما يريد ابن تيمية أن يقوله يا شباب، يريد أن يقول إن صفة الرحمة والمغفرة والكرم ومثل هذه الصفات تغلب على الصفات الأخرى التي مثل صفة الغضب ومثل صفة الانتقام، واضح؟ ففرع عن ذلك فرع أن الشر ليس إلى الله. طيب كيف الشر ليس إلى الله مع أن الله خالق كل شيء؟ يقول هذا بطريق العموم، واضح؟ وإن كان عدد من العلماء يرى أن الشر الموجود في الكون لا يمكن أن يكون من الله، وإنما هو من تصرف الإنسان، يعني مثلا يضربون مثلا، إن شاء الله سيأتي شرح هذا مفصلا في باب القدر، فيقول مثلا إن الله خلق لك لسانا لتذكر به الله، فإذا أنت سببت به وشتمت فالشر منك، واضح؟ ويضربون أمثلة كثيرة من هذا الباب، إن شاء الله سيأتي تفصيلها، لكن لا أريد أن أذكر فائدة إلا في موضعها المناسب، واضح؟ قال وأما إضافته إلى السبب فكقوله من شر ما خلق، وقوله إذا مرضت فهو يشفين، وقوله فأردت أن أعيبها، إن النفس لأمارة بالسوء، هذا من عمل الشيطان، أيضا يدخل فيها مسني الشيطان بنصب وعذاب، يبقى نسب الشر إلى سببه، واضح كده؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر مخلوقاته، يعني الشر الذي يقع من مخلوقاته، واضح؟ من شر ما خلق يعني من شر خلقه مخلوقاته، يعني خلاص. وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه، خلاص نسب الأمر بالسوء إلى نفسه. طيب قال وأما حذف الفاعل كقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لم يقل غير من غضب الله عليهم، وكقول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا مثل قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منهم. وكذلك قول الخضر فأردت أن أعيبها، فأرادنا أن يبدلهما ربهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهذا باب واسع ليس هذا موضعه. نعم خلاص احنا ذكرنا الفائدة، يعني هو مهم جدا الشباب ان تفهم متى يتفرع الامام ولماذا ومتى يرجع. هو اساسا لماذا تفرع لهذا؟ لانه يتكلم عن ان صفة الرحمة تغلب صفة الغضب وما يشبهها، اللي هو صفة الانتقام والعذاب الاليم وهكذا، فخرج يتكلم عن فكرة الشر وان الشر لا ينسب الى الله الا من جهة العموم، إلا من جهة العموم، أن الله خالق كل شيء أو أن الله رب العالمين. لكن جاء الشر أيضا لمن حذف فاعله، كقول الجن أشر أريد بمن في الأرض، أو غير المغضوب عليهم، لم يذكر الفاعل، أو نسب إلى سببه، خلاص مسني الشيطان بنصب وعذاب، إن النفس لأمارة بالسوء مثلا، هذا من عمل الشيطان، واضح؟ فهذه صور ذكر الشر. قال وإنما المقصود، يبقى كده احنا عرفنا السبب وكده بقى هيرجع تاني للفكرة. قال وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره، أما في خلقه فقد نبه عليه، وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن وجوه. ركزوا بقى يا شباب، هذه الرسالة ما موضوعها؟ موضوع هذه الرسالة في ثواب الحسنات والسيئات، وبيان ترجيح الحسنات على السيئات، وبيان مقادير الحسنات ومقادير السيئات. فهو هنا تكلم من جهة الإيه؟ تكلم من جهة الخلق والتقدير. فإحنا شباب حينما نتكلم عن الله تبارك وتعالى فإننا نتكلم عن جهة الخلق أو التكوين من جهة، أو جهة الأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو ما يخص باب القدر، باب التقدير، والأمر ما يخص باب التشريع. واضح؟ لذلك من القواعد التي يتكلم فيها أهل العلم قاعدة الجمع بين الشرع والقدر، أن الله سبحانه وتعالى علم وقدر وشاء وخلق، ومع ذلك كلف، أمر ونهى. فابن تيمية رحمه الله هنا يتكلم عن هذين المعنيين، تكلم عن مسألة أن الله تبارك وتعالى رحمته سبقت غضبه، هذه من جهة الإيه؟ هذه من جهة الخلق. سيتكلم عنها من جهة الأمر، يعني من جهة، طب الأمر لما نتكلم عن الأمر يا شباب عندنا مسألتان، الأولى هي التشريع والثانية هي جزاء التشريع، يعني أو الثواب والعقاب المترتب على التشريع، المترتب على الأمر والنهي. قال رحمه الله إنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره، أما في خلقه فقد نبه عليه، وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن وجوه. أحدها أن الحسنات يضاعف قدرها والسيئة لا يضاعف قدرها. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال تعالى في موضع آخر من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، إلى آخر الآيات. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، مثل قوله من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، وقوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر، وقوله في الصلاة هي خمس وهي خمسون. وقال كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا أنه يجزي على الحسنة بألفي ألف حسنة. وقال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم. وهذا باب واسع. نبهت قبل ذلك الشباب على فائدة حينما تقرأ لإمام من الأئمة المحققين الذين يعتنون بتصوير المسألة وجمع الأدلة وشرح وجه استدلال كل قول من الدليل الذي يذكره، ثم يذكر نتيجته، ثم يدفع الإشكال عن قوله، ثم يناقش القول المخالف. أمثال هؤلاء المحققين حينما تقرأ له لابد أن تعرف أنه لا يكتفي بمجرد دليل على القاعدة أو المعنى الذي أخذه، فإنه يحرص على أن يبين إحكام هذا المعنى أو أن هذا المعنى مضطرد. فلذلك مثلا الإمام ابن تيمية كنموذج ممن نقرأ لهم يعتني جدا بجمع الأدلة. حينما يجمع الأدلة فإنه يريد أمرين، الأمر الأول يريد أن يبين كثرة الأدلة وتنوع الأدلة في هذا الباب مما يجعل القارئ يطمئن للنتيجة التي استخلصها من الأدلة. الأمر الثاني وهو مهم جدا أن كل دليل يضيف فكرة على الفكرة الأم، يعني في فكرة هي هيكل الفكرة. هيكل الفكرة هنا هي فكرة أن جانب الحسنات يرجح على جانب السيئات في باب الخلق وفي باب الأمر، دي الفكرة الأم. لكنه حينما يعدد الوجوه فإن كل وجه، بل كل دليل تحت الوجه الواحد يضيف معنى جديدا. وأنا خش يعني لو ما كنتش خايف من التطويل كنا وقفنا مع كل فكرة من هذه الأفكار وضربناها أمثلة، يعني بينا وجهها في هذا الكلام. لكن أرجو أننا بينت هذه الفكرة قبل ذلك في الكتب التي توسعنا فيها ككتاب العبودية وكتاب تزكية النفوس وكتاب أمراض القلوب وكتاب التحفة العراقية وغيرها من الكتب. يعني حاولنا أن نحلل لماذا يكثر ابن تيمية الأدلة تحت الفكرة مع كون هذه الفكرة ربما لا تحتاج استدلالا. طيب، الثاني أن الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتها بخلاف السيئات. قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وقال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أنت ترى هنا أن الفكرة الأساسية معروفة، وهي ترجيح جانب الحسنات على السيئات، واضح؟ لكننا نتكلم هنا عن باب الشرع أو الثواب أو العقاب، واضح؟ في الفكرة الأولى تكلم عن المضاعفة، لكن في الفكرة الثانية فكرة أخرى وإن كانت تنتمي للفكرة الأم، وهو أن الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتها، يعني أن الله يكفر عنا أسوأ ما نعمل ويجزينا أحسن ما نعمل. يبقى دي جهة أخرى غير جهة التضعيف، واضح يا شباب؟ يعني كلمة الأوجه تحت الفكرة الأم كل وجه منها يرجح الفكرة الأم، لكن كل وجه يضيف معنى، لا بد أن يكون كل وجه منها يضيف معنى ليس في الآخر، وإلا ما كان وجها، كانت الوجوه هنا هتكون متداخلة. قال الثالث: أن الهم بالحسنة يثاب عليه والهم بالسيئة لا يعاقب عليه، كما في الصحيح. طبعا احنا فصلنا في الفرق بين الهم والعزم وحديث النفس والخاطرة والوسوسة وحديث القلب، تكلمنا عن هذا مفصلا في رسالة الهم والعزم، كانت رسالة مطولة رائعة، وذكرت لكم أنها نموذج رائع جدا لمعنى دراسة المسألة دراسة مفصلة بجمع الأقوال وتحليلها، اللي هي الأربع مراحل اللي هو التصور والجمع والنقد والنتيجة. فهذه رسالة مهمة جدا، الشباب اللي ما حضروش معنا الدورة دي ريت يراجعوها، رسالة بعنوان الهم والعزم. طيب، الجهة الثالثة: أن الهم بالحسنة يثاب عليه والهم بالسيئة لا يعاقب عليه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة واحدة. وينفع كتبت له حسنة واحدة يعني إيه؟ يعني حال، يعني فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه. طبعا المقصود بالهم هنا شباب اللي هو مجرد حديث النفس، لكن العزم يعني إذا عزم قلبه ولم يمنعه إلا العجز، فهذا رأي ابن تيمية فيه وغيره، أنه يأخذ إثم الفاعل كاملا، وفي الطاعة يأخذ إثم الفاعل كاملا، وتفصيل هذا مر معنا قبل ذلك، ولعل ابن تيمية سيتكلم عنه إن شاء الله هنا، ولكن باختصار. قال: وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة، يعني كان تركه لله وليس للعجز، يعني خاف مقام الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أو كرجل الذي قام عن ابنة عمه وهي أحب الناس إليه، وكيوسف عليه السلام، وكالرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله. نصوص كثيرة تبين هذا المعنى، أن العبد إذا خطر بباله شيء مما لا يرضي الله ثم دفعه، وكان دفعه لوجه الله خوفا من الله أو تذكرا لمقام الله تبارك وتعالى، فإنه يؤجر على ذلك. كذلك ما يخطر على قلبك من شبهات أو أمور تنقض الإيمان أو تنقص الإيمان أو تضعفه، فإذا رفضت هذه الأمور فإنك تثاب على ذلك، بل يكون ذلك من صريح الإيمان. أما الزبد فيذهب جفاء، والزبد كأنه مثال للخواطر الباطلة أو الشبهات التي تعرض على قلب العبد فيجفوه القلب، يجفوه يعني يرفضه لا يقبله، أما المنافق فيفرح به. تفصيل هذا الكلام يا شباب أنا شرحته في أول أمس، نزلت درس على يوتيوب بعنوان قصة الإرادة، تقريبا كان 40 دقيقة، تكلمت فيه عن مراحل العمل من مجرد خاطرة إلى واقع، تكلمت فيه عن حديث النفس وعن الإرادة وعن الشهوة وعن الهوى وعن الخاطرة. كذلك تكلمت فيه عن الجزء الآخر الذي فيه نوع من العزم والحرص والتصميم، فبينت الفرق بينهما. يعني من يريد تفصيل هذا إن شاء الله يجده في درس على يوتيوب بعنوان قصة الإرادة. قال: وهذا في الهم الذي لا يكون إرادة جازمة، فإنه هم قادر لا هم عاجز، فلو صار إرادة مع القدرة لوجد الفعل. قال أحمد بن حنبل: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فأما إذا أراد الفعل إرادة جازمة وإنما منعه العجز فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري يقتضي أنه والفاعل سواء، يقتضي أنه والفاعل سواء. رواه أحمد والترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة الذين أعطي أحدهم علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة الله، وآخر أعطي علما ولم يعط مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. وآخر أعطي مالا لا علما فهو يعمل فيه بمعصية الله، وآخر لم يعط علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل. قال: فهما في الوزر سواء. فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعل، يعني هو عنده إرادة وعنده جزم وفعل ما يستطيع، فكل من هم وعزم وخطى خطوات مستطاعة له ثم منعه العجز فيأخذ الأجر كاملا ويأخذ الثواب كاملا ويأخذ العقاب أو الإثم كاملا على حسب إذا كان هم بمعصية أو هم بطاعة. أكرر تاني يا شباب أن تفاصيل هذه المسائل سبقت في كتاب وأنا شرحتها في درس خاص على يوتيوب، لكني فقط أقف مع ما ينطق به الكتاب، أنا لا أحب أن أتوسع في مسألة إلا في موضعها. فمن يريد التوسع في هذه الفكرة وهي فكرة مهمة جدا حتى تعين العبد على أن يكون هماما بفعل الخير وأن يترك معصيته لوجه الله حتى يعظم قدره عند الله تبارك وتعالى، فلها أثر عظيم جدا، لذلك أنا فصلتها، من يحب يراجعها. ابن تيمية سيستدل على هذه الفكرة أن الجازم العاجز سواء في الخير أو في الشر يأخذ الأجر كاملا أو الوزر كاملا، فيستدل بحديث معروف قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. ومثل هذا قول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فإن قيل فقد قالوا في المعصية ألا يقدر، فإذا كان يعذب على الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم يقدر، ولأن الرجل لو عزم أن يعمل مثل عمل النبيين والصديقين من الصحابة لم يجز مثلهم. قلت ابن تيمية يعقب على هذه الفكرة: شباب، الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل. دي الفائدة دي يا شباب ليست موجودة في كل الكتب السابقة، الفائدة دي خاصة بهذه الرسالة. يعني ابن تيمية فصل في مسألة الإرادة فيما سبق أخذناها، لكن هذه الفائدة خاصة بهذا الكتاب، لذلك ينبغي أن تقيدها. ركز كده: قلت الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل، فما لم يتصوره الإنسان كما ينبغي لا يريده إرادة جازمة مع عدم القدرة. ونحن لا يمكننا أن نتصور أحوال الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. هذه يا شباب من أنفس الفوائد في يمكن في الدرس بتاع النهاردة كله. ليه؟ لأنه بيقول هنا أحيانا الإنسان يقول إن هو عازم على شيء. طيب إذا كان الإنسان يعزم على شيء مما يفعله الأنبياء والصديقون من الصحابة، فلماذا لم يجزى مثل جزائهم؟ ليه؟ ما هو ابن تيمية نفسه بيقول أن العازم اللي هو مريد إرادة جازمة لكنه منعه العجز يتساوى مع الفاعل. طب لماذا نحن لا نتساوى مع الأنبياء والصديقين مثلا من الصحابة؟ فابن تيمية بيقول الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل. يعني ببساطة كده، لو أنك نويت أن تتدرب مثلا تلف حوالين الملعب، يعني تجري 10 كيلو، تمام؟ فعشان يكون عندك إرادة جازمة بجري 10 كيلو لازم أساسا تكون متصور إيه مساحة الكيلو، وتكون متصور المجهود اللي هيحتاجه 10 كيلو، واضح؟ فإذا لم تكن متصورا لهذا وذاك يبقى لا يمكن أن تكون إرادتك جازمة. الدليل إيه؟ إنك أنت ممكن تروح لحد الملعب وأول ما تشوف الكيلو هتلاقي الكيلو كبير، تقول يا ده أنا هجري 10 كيلو، لا ده أنا مش قادر، واضح؟ إذن يا شباب هذه الفايدة مهم إن احنا نقيدها يا شباب. الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل، فإذا كان الإنسان عالما بطبيعة ما يطمح فيه، واحد بيقول أنا أريد أن أقوم الليل مثلا بسورة البقرة، هو متصور لسورة البقرة وعارفها، عارف ان هي مثلا 2.5 ساعة، وعارف ان هي هتاخد وقت مثلا 2 ساعة منه قراءة، واضح؟ وهتاخد تعب معين. فاذا كان متصورا هذا التصور ثم منعه العجز مع حرصه، كان مسافر مثلا او كان مريضا، فهذا هو الذي يأخذ الاجر كاملا. فهو هنا بيقول لك بقى ايه، ده تحليل جميل، بيقول نحن لا يمكننا ابدا ان نتصور احوال قلوب الانبياء والسابقين من المهاجرين والانصار، فبالتالي من هذه الحيثية يصعب لنا مهما عملنا ان نبلغ اعمالهم. ودي يا شباب معنى جميل جدا، ان بعض الناس كان بيقول بينتقد الحديث، هو حديث ضعيف لكن معناه حسن، إن أبو بكر رضي الله عنه ما سبقنا بكثير صيام أو صلاة وإنما شيء وقر في قلبه. فبعض الناس بيقول لا ده أبو بكر سبق بالصلاة والصيام برضو، نقول له صح، بس مورد الكلام هنا إن أعظم ما في أبي بكر هو الباطن، وما ظهر منه أقل بكثير من الخير الذي كان في باطنه، مش ان احنا بنلغي ان هو كان له ظاهر حسن، بالعكس كان من سادات الطائعين لله ويضرب بـ بـ بـ بـ في كل باب من ابواب الخير بسهم، لكن مش المقصود هنا ان هو لم يكن يسارع في الخيرات الظاهرة، لا، مقصود ان ما ظهر منه اقل بكثير مما كان في قلبه، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم، واضح؟ المعنى ده شباب رائق جدا. قال وأيضا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجز، والعجز أيضا دي فائدة إضافة ليست في الرسالة الأخرى شباب. قال فالنفس لا تطمع في لا تطمع من المعاصي غالبا إلا فيما هو من جنس مقدورها، فإذا لم تقدر على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة، مع أن هذا الحديث فيه القول مع النية، وبهذا قد يجاب أيضا. طب خلينا نوقفين عشان نشرح الفكرة دي. بيقول يا شباب إن إرادة الإنسان تنمو فيه، يعني الإرادة والرغبة والحب والطلب والهوى والشهوة، متى تقوى عند الإنسان؟ بحسب ظنه أن الأمر الذي يشتهيه سيتحقق له. لذلك ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لما الست بتخضع بالقول بتطمع الرجل فيها، فهمنا كده؟ فربنا بيقول اقطعي بقى ده عنه خلاص كده، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليه؟ لأن غض البصر هو اللي بيقطع عليك الطريق. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك هذا المعنى، أن الخطوة الأولى البعد عن الخطوة الأولى أسهل، فإذا خطوت الخطوة الأولى صار البعد أصعب وصار وقوعك في المعصية أسهل، والعكس في الطاعة، واضح؟ تكلمنا عن هذا المعنى كثيرا. فبالتالي ابن تيمية بيقول النفس حينما ترى أنها عاجزة عن أمر فإنها لا يمكن أن تريده إرادة جازمة. خلاص إنسان عارف أنه ممنوع مثلا من السفر لأمريكا، خلاص ما عادش يفكر بقى أنه هو إيه، أنه هو يروح يدخل على الإنترنت ويشوف متطلبات الفيزا، لا خلاص هو أمل قطع، زي ما بيقولوا كده اليأس أحد الراحتين، تمام. قال وبهذا هو بيقول بقى في التكملة، مع أن هذا الحديث فيه القول مع النية، أن الرجل بيقول إيه لو أن لي مثل فلان لعملته، يبقى كده في قول مش مجرد نية. طيب وبهذا قد يجاب أيضا، شوف كلمة قد، لاحظ دقة الإمام، دقة الإمام في التعبير عن الفكرة. نحن يا شباب حينما تكلمنا عن ضرر انصراف طالب العلم عن تراث الأئمة المحققين وأن يهتم الاهتمام الكبير بالرسائل الدكتوراه والماجستير والأبحاث والمنشورات. مشكلة من يفعل هذا عنده طبعا أبواب كثيرة من النقص، لكن من أخص المشاكل أنه يفقد لغة العلم. العلم له لغة، والتعبير عن الفكرة له لغة. متى تعبر بكلمة قد؟ متى تقول والله أعلم؟ متى تقطع؟ متى تشك؟ متى لا تجزم؟ متى تجزم؟ كل هذا فن لا يمكن أن تعرفه من خلال استقرائك لرسائل الدكتوراه والماجستير، وإن كان في كثير منها خير، لكن تراث الأئمة المحققين الشباب يعلمك كيف تعبر عن الفكرة. فبقال بيقول إيه، وبهذا قد يجاب أيضا عن قول الذي عن قوله الذي في الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. قال: ومن الناس من يقول التسوية في أصل الأجر لا في قدره، وقد احتج بعضهم، طبعا خلينا نعلق على إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل، يعني بيتكلم عن حديث النفس. حديث النفس هو مجرد خاطرة شباب، إذا لم يعمل الإنسان بمقتضاها فلا يحاسب عليها، فإن تركها لله أجر على ذلك. يعني كل ما يخطر ببالك من وساوس أو شبهات أو هم بمعصية، فإن تركته لوجه الله أو تذكرت مقام الله يبقى لك أجر عظيم عند الله بقدر طلبك وإرادتك لهذا، ثم عفتك عنه يعظم أجرك عند الله. ومنه اللي هو الشاب النشأ في طاعة الله، عنده نوازع وعنده قدرة ومع ذلك يمنع نفسه، ومنه سيدنا يوسف عليه السلام، ومنه الرجل الذي جلس من ابنة عمي. أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخافون مقام الله فينهون النفس عن الهوى. قال: ومن الناس من يقول التسوية في أصل الأجر لا في قدره. هذا قول آخر، إن التسوية في أصل الأجر، لكن لا يحصل مساواة بين الاثنين، بين الفاعل والجازم أو العازم. قال: وقد احتج بعضهم على الإرادة بقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، وروي إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا في مريد إرادة جازمة لم يمنعه إلا العجز، وقد حاول أسباب القتل، فهو يوافق حديث أبي كبشة من وجه. ليه؟ لأن هذا الشخص الذي تقاتل مع شخص إن كان يعني مريدا إرادة جازمة أن يقتله لكنه عجز عن قتله، يبدا يأخذ نفس إثم القاتل. لكن على فكرة كتير ممن يدخل مثلا في مشكلات لا يقصد أن يقتل، ممكن يقصد أنه يجرح، يقصد أنه يدفع الشر. فبالتالي حديث ابن تيمية هنا يا شباب خاص بمن كان يريد إرادة جازمة. فمن علم الله من قلبه أنه مريد للخير إرادة جازمة أو للشر إرادة جازمة فهو والفاعل سواء. قالوا: أما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويوجد الفعل. دي قاعدة شباب، لا يمكن أن توجد إرادة جازمة إلا وتوجد حركة لازم في الاتجاه. حسيت أنك جعان بالليل، لو كانت إرادتك للأكل جازمة يبقى هتقوم من مكانك تتحرك، تروح تفتح التلاجة تشوف في أكل ولا لأ، تنزل تجيب تروح المطعم كده. لكن مش ممكن يكون في إرادة جازمة وانت قاعد في مكانك. واحد يقول لك أنا نفسي أبطل التدخين، نفسي أقوم الليل، نفسي أحفظ قرآن، وهو ما فكرش قبل كده يفتح المصحف، ما فكرش أنه يضبط المنبه، ما فكرش أنه ينام بدري. طب ما أنت هتعمل الحاجة دي إزاي؟ الإرادة الجازمة لابد أن يكون معها عمل، فإذا لم يوجد عمل إذن فهي ليست إرادة جازمة. قال: فإنه متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجود الفعل، فإن ذلك هو سببه التام، فيمتنع عدم الفعل بعدم وجود سببه التام، وحيث تعذر فلخلل في القدرة أو في الإرادة. يبقى يا شباب لا يمكن توجد إرادة تامة وقدرة تامة إلا ويوجد الفعل. طبعا احنا ما بنتكلمش هنا عن أن الله سبحانه وتعالى يمنع فعلك، لا، بنتكلم عن الأمور اللي هي العادية، يعني بيتكلم من حيث قدرة الإنسان ومشيئة الإنسان. طيب بس أكتب فايدة يا شباب، لأني عايز أعلق أن الرسالة دي تضاف للرسالة الأخرى اللي هي رسالة الهم. ثانية واحدة معايا بعد إذنكم. طيب نكمل يا شباب. خلصنا خلاص هذا الوجه اللي هو من هم بحسنة ومن هم بسيئة. من أراد التوسع يرجع للدرس يا شباب. الوجه الرابع أن الحسنات يتعدى ثوابها فاعلها، وأما السيئة فلا يعاقب عليها إلا فاعلها. فإن المؤمن ينفعه الله بصلاة المؤمنين عليه ودعائهم له واستغفارهم وبما يفعل عنه من العبادات المالية كالصدقة والعتق والحج، وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهور. عندنا يعني كأنه عند الأحناف، يعني أقصد آسف عند الحنابلة آسف. قال وعند الجمهور كالصلاة بقول على الأحناف عشان كان في المسجد اللي احنا بنصلي فيه في أتراك يعني، فكل شوية يتكلموا عن المذهب الحنفي فهي لزقت في لساني يعني. قال وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهور كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك، كما جاء في ذلك أحاديث معروفة مقطوعة، أقصد قطعة منها في الصحيح، وتنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أطفال المؤمنين تبع لآبائهم. بيتكلم هنا عن وجه جميل جدا يا شباب يضاف للأوجه الثلاثة، وهي أن الحسنات يتعدى ثوابها، واضح؟ مثل مثلا استغفار المؤمنين بعضهم لبعض والدعاء والعبادات المالية، بعكس الإيه؟ بعكس الإثم، فإيه لا تزر وازرة وزر أخرى. قال وأما العقاب فقال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وحتى الآية الأخرى وجدوا ما عملوا حاضرا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يعني هم بيحاسبوا على ما عملوا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. قال وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا يدخلها طفل ولا مجنون إلا بعد أن يعصي الله ولو في عرصات القيامة، كما جاء في الأحاديث. طبعا دي هنا بقى شباب فايدة إن احنا نفرق بين الفائدة وبين موضع بحث المسألة. هنا ابن تيمية فائدة، ذكر فائدة، وهي أن الطفل أو المجنون أو من هو في حالهما اللي هو شخص يعني غير مؤهل للتكليف، هذا لا يمكن أن يدخل النار، لا يمكن إلا إن عصى الله، سواء بقى اختبر يوم القيامة أو ربنا اختبره اختبار خاص، المهم أن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخله النار إلا بأن يصير مكلفا ويفعل أشياء يعاقب بسببها. هنا ابن تيمية ذكرها إيه؟ كأنها فائدة، لكن ابن تيمية توسع فيها جدا في كتب أخرى. واضح يا شباب؟ يبقى تفرق بين الموضع الذي بحث فيه الإمام المسألة دي، طبعا ليها فائدة يا شباب من جهة المذاكرة ومن جهة التدريس والتعليم. إذا كان العالم قد توسع في ذكر مسألة فهذا هو أليق موضع لتتوسع فيها، أما إذا ذكر المسألة استطرادا أو عرضا فتوسعت أنت فيها فهذا ليس حسنا في التدريس. وهذا هو الذي يجعل كثيرا من الشراح يمضي سنوات وهو بيشرح في البسملة والاستعاذة، وتنتهي الدورة 20 درس وهو لسه ما دخلش في كلمة الفصل الأول. فمن الشباب لا. قال وأنا ذكرت هذا من معوقات النبوغ، إن الطالب يضيع عمره في هذه الدروس اللي هي بإيه عايشة مع كل لفظ وكل حرف، وتقول لك إن من بتأتي في اللغة بعشرين معنى وتقعد تحلل لك المعاني، مع إن أساسا ممكن المصنف ما يكونش قاصد خالص الفكرة دي. قال ومن هذا الباب أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما يدخلهم الجنة بفضل رحمته، وأما النار فإنه يضيقها على من فيها من الجنة والناس أجمعين. يبقى هذا المعنى يمكن أن يوظف تحت الفصل الإيه؟ تحت الوجه الرابع، أن الحسنات يتعدى ثوابها فاعلها، أن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن الله سبحانه وتعالى ينشئ للجنة أقواما، لكن النار الله سبحانه وتعالى لا يدخلها إلا الإيه؟ إلا من أذنب أو من استحق. الوجه الخامس نقاط يعني الظاهر مش موجودة في البياض في الأصل في المخطوطة. قالوا أما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه، اللي هو المقادير بقى مش هو قالك في البداية، ارجعوا تاني كده بيتكلم في الصفحة اللي هي رقم 52. قال الكلام، معلش يا شباب أنا بقرأ بسرعة لأن احنا كل هذه المعاني إما أنها سبقت قبل ذلك أو أن الكلام سهل ولما يأتي موضع صعب أنا بحاول أن أنا ما عدهوش، لكن بقرأ لأني بعتبر أنه كنتوا بتفتحين الكتاب أمامي فنحاول أن احنا ننجز الوقت شوية. لاحظ أنه قال إيه؟ الكلام على نوعين، أحدهما في ترجيح جانب الحسنات على السيئات، ده خلصنا منه، والتاني مقادير الإيه؟ الحسنات والسيئات. قال الوجه الخامس وأما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه، أحدها العمل المباشر، وإن لم يرتب عليه في الظاهر أمر مصلحة ولا مفسدة، بل كان أثره في نفس صاحبه. الثاني ما تولد عن العمل الصالح. يبقى الأول العمل المباشر، وإن لم يترتب عليه في الظاهر أمر مصلحة ولا مفسدة، بل كان أثره في نفس صاحبه. الوجه ده طبعا مش باين لأنه هو ممسوح من أوله، لكن أنا في ظني أنه كأنه بيتكلم عن أثر الحسنة على النفس، أثر فعل الحسنة على النفس، والله أعلم. لكن طبعا ممسوح المقدمة، فإحنا مش عارفين فكرته إيه. قال الثاني ما تولد عن العمل الصالح من المصالح والمفاسد وإن كان العمل قليلا. الثالث من مجموع الأمرين اللي هو العمل المباشر وما تولد عنه. لا كده أنا فهمت يا شباب، فهمت إن هو لما ذكر الثاني فهمت الأول إن شاء الله، أرجو أن أكون فهمته. يعني إنه بيتكلم عن العمل المباشر ويفرقه عن العمل المتولد. إحنا عندنا شباب العمل المباشر اللي هو العمل الذي يقصده الفاعل، مثلا إنسان خرج ليجاهد، جاهد بماله ونفسه، لكن أثناء جهاده عطش وجاع ومرض وغاظ الكفار، واضح كده؟ ففي أشياء تولدت عن الفعل الأصلي، زي ما شخص مثلا يذهب يدعو إلى الله، فتولد عن ذلك أن في ناس شتموه وناس أهنوه وناس سرقوا فلوسه، فهذه أشياء تولدت عن فعله الأصلي. فابن تيمية كثيرا ما يفرق بين الفعل المباشر والفعل المتولد، واضح؟ فابن تيمية يرى أن العبد يثاب على كل ما تولد عن عمله الصالح، وسيذكر هذا، وطبعا احنا ذكرناه مفصلا في رسالة الهم والعزم التي سبقت. قال والثاني كقوله سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكر في الآية الأولى أنه يكتب لهم بما تولد عن عملهم عمل صالح، وذكر في الثانية أن نفس العمل والإنفاق يكتب لهم، ولهذا كان الصواب. يعني لاحظ أنه فرق فيها شباب، في الموضع الأول قال كتب لهم به عمل صالح، ليه؟ لأنه في الأساس مش عمل صالح أن الإنسان يجوع أو يعطش، واضح؟ ده مش عمل صالح، أو أنه يمشي في الأرض، ده مش عمل صالح، لكنه تولد عن العمل الصالح اللي هو الجهاد، فلذلك ربنا قال لا ده كمان عمل صالح. طب العمل بقى الصالح المباشر الصريح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزي، ما قالش هنا كتب لهم به عمل صالح، لماذا؟ لأنه أساسا معروف أنه عمل صالح. فهمنا يا شباب؟ وده فرق لطيف جدا في الايه، في الايه اللي هي في اخر سوره التوبه. قال وذكر في الثانيه قال لذلك ولهذا كان الصواب ان العمل المتولد ليس هو خارجا عن فعل العبد وقدرته بكل حال، كما يقول طائفه من متكلمي اهل الاثبات اللي هم الاشاعره، يعني وهو سماهم متكلمة أهل الإثبات لأنهم يثبتون القدر، يعني يثبتون أن الله خلق وشاء أفعال العباد، وإن كانوا هم أخطأوا في مسألة إرادة وقدرة العبد، سنتكلم عن هذا إن شاء الله في باب القدر. قال ولا هو أيضا فعل للعبد محضا، يعني برضه هو مش فعل محض للعبد، لا هو مشترك، هو من الله خلقا وتقديرا ومن العبد فعلا بكسبه وإرادته وقدرته. قال ولا هو أيضا فعلا للعبد محضا كما يقوله المعتزلة. يبقى المعتزلة بيقولوا هو فعل العبد مستقل خلاص، والله لم يخلقه ولم يشأه، والأشاعرة جعلوه خلقا لله وبتقدير الله ومشيئته، لكن العبد ليس له إرادة حقيقية ولا قدرة حقيقية، وكلا القولين خطأ، والصواب أنه من الله خلقا وتقديرا ومن العبد فعلا بقدرته وإرادته. ولذلك يفرق الله بين أفعال العبد الاضطرارية التي لا يحاسب عليها العبد، أين ولدت، من أمك، من أبوك، واضح؟ أو الأشياء التي تمرض وأشياء التي تحدث لك بغير إرادتك، كمثلا كالخطأ والإكراه، وبين الأمور التي كنت قاصدا لها، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا يحاسب الإنسان إلا فيما هو في حيز علمه وقدرته وإرادته، فإذا سلب واحدا من هذه الثلاثة يصير معذورا عند الله. وإن كان في خلاف في مسألة العلم في وقت آخر إن شاء الله نتكلم عنها. قال ولا هو أيضا فعلا للعبد محضا كما يقولون المعتزلة، بل هو مشترك بين العبد الذي فعل سببه وبين السبب الخارج المعين على تمامه. فالعبد فاعل بعضه، ولهذا استحق الثواب والعقاب. صح، العبد عمل شيء بإرادته، فلذلك استحق الثواب والعقاب. ليه؟ لأنه بيحاسب على ما أراده وقصده. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ليه يا شباب؟ لأن الذي دعا إلى ضلاله كان يريد أن تنتشر الضلالة، ففعل ما يستطيع. قال للناس: يا جماعة اعملوا الفواحش دي، ونشرها بما يستطيع، أنفق ماله وجهده، فكأنه كان مريدا إرادة جازمة لنشرها، فيكون عليه إثم كل فاعل لهذه المعصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، اللي هم الفلاحين والمقهورين والمغلوبين. ليه؟ لأنك أنت لما ضليتهم ضلوا بسبب ضلالك، فأنت ستحمل أوزارهم ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والعكس، الإنسان لما بيدعو إلى هدى، إنسان يحب الفضيلة، يحب الخير، يحب الإيمان، يدعو إليه بما يستطيع، فله مثل أجور من يدعوهم. ليه؟ لأنه كان عازما على نشر هذا وفعل ما يستطيع. وشرح كل هذا شباب موجود في الحلقة على يوتيوب بعنوان قصة الإرادة، بينت فيها أن كل من كان عازما على فعل وفعل كل ما يستطيعه تجاه هذا الفعل، فإنه يكون في الأجر سواء مع الفاعل، ويكون في الوزر سواء مع الفاعل. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من ذنبها، لأنه أول من سن القتل. ليه يا شباب؟ لأن ابن آدم الأول هو أول من سن قتل المعصوم. ابن تيمية في موضع آخر يقول: فما الذي يمنعه أن يقتل كل معصوم؟ فلأنه سن هذا القتل، فكان عليه وزر كل فاعل، أو كان له كفل، يعني نصيب من ذنب كل قاتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال زيد بن أسلم: كانوا يرون ذلك في الكلمة عند الأمراء، وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرتها. كل العلماء الذين يعني قرأت شرحهم لهذا الحديث، وهم كثيرون جدا، لم يخرج قول واحد منهم أن فسر هذا الحديث بأنها كلمة أمام السلطان أو أمام الأمراء أو أمام الوجهاء. لماذا؟ لعموم نفع الكلمة أو لمضرتها. يعني يا شباب، يعني الكلمة أمام السلطان إذا كانت خيرا، يعني إذا كان قام إنسان بحق في وجه السلطان الظالم أو حتى عند الإمام العادل، فإنها ستكون خيرا من وجوه: أولا أن يكون هذا العالم قام بحق البيان، لا تبيننه ولا تكتمونه، تمام كذا؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه وعظ هذا الإمام أو الأمير أو الحاكم. الوجه الثالث أن الحاكم إذا أخذ بكلامه فسيعم النفع، وإذا لم يأخذ بكلامه فستكون الحجة أقيمت عليه، ويرفع الله تبارك وتعالى مقام هذا العالم الذي قام مقام الحق. وعموم مضرتها كذلك، لما تجد شخصا يكذب ويدلس ويدافع عن الحكام الظلمة الفجرة الذين يستحلون دماء الناس ويحكمون بغير الشرع، فيستدل لهم ويشرع باطلهم ويلتقط الآيات والأحاديث ويلوي معناها ويحرف حتى يبرر أفعالهم التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، فستكون ضارة. فمن هنا كان أليق وأقوى وأصرح من يدخل في هذا الحديث في الخير والشر هم الذين يتكلمون أمام الأمراء أو العلماء، سواء كان صحافي، كان عالم، كان مذيع، كان طالب علم، كان شخص عادي، إنسان عادي، يمكن إنسان عادي أن يفتح الله على قلبه. لذلك قال ابن تيمية: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. ممكن إنسان عادي، كلمة قباء يعني لبس لبس عادي، لبس الأعاجم، أو شخص لا يؤبه له، لكنه يقوم مقام صدق وقول حق، وفي المقابل يمكن أن يكون عالما فاجرا. واضح؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اللي بيسأل صفحة كام؟ احنا صفحة 63. قال: فهذا الباب كله إنما الجزاء فيه على عمل الإنسان، وذلك المتولد من عمله وعمل غيره، أو من سبب غير عمل غيره. هو بمنزلة الولد المتولد من الأبوين، هو مشترك بينهما، ويضاف إلى كل منهما إضافة كاملة، فإنه لا يمكن وقوعها إلا كذلك، لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل وعمله، فإن قدرته لا تؤثر تأثيرا مستقلا إلا في محلها. فلما كان هذا هو الممكن منه في مثل هذا العمل، كان عاملا كاملا كالعازم العاجز وأولى. ركزوا شباب، ابن تيمية هنا يستدل لفكرة، وهي أن كل من عزم على شيء واضح وفعل تجاهه ما يستطيع فهو والفاعل سواء. طبعا استدل لذلك بأدلة كثيرة جدا في أكثر من 50 صفحة تقدمت معنا في الرسائل السابقة، برسالة بعنوان الهم والعزم، فصلنا ذلك واضح، ومن يريد تفصيله يجده إن شاء الله في الدرس اللي أنا أشرت إليه كثيرا. فهو هنا بيقول يا شباب، بيقول هذا الشخص الذي عزم على الفعل لم يمنعه إلا العجز، فلو علم الله من قلبه أنه مع القدرة سيفعل، فهذا بالتحديد هو الذي يأخذ الإثم كاملا أو يأخذ الأجر كاملا. لكن ليس كل الناس يقوم بقلبه هذا العزم الكامل. افهموا الفكرة دي يا شباب. يعني أضرب لك مثال عادي، أنت مثلا بتحط في دماغك أنك تجري 10 كيلو، أو تقوم بسورة البقرة، أو تتصدق ب1000 جنيه، تمام، أو تصوم بكرة. طب لما بيجي بكرة بتلاقي الجو حر فبتضعف همتك، يبقى إذن لم يكن عزمك أكيدا. لما رحت عند الملعب حسيت كده أن الجو برد، أو لقيت رجليك وجعاك فجريت كيلو واحد بس، يبقى عزمك لم يكن أكيدا. خلاص، إنسان أراد معصية لكنه فعل جزءا منها ثم تركه، إذن لم يكن عزمه أكيدا. يبقى شباب محل كلامنا هنا، إذا كان عزمه أكيدا وعلم الله من قلبه أنه لم يمنعه إلا العجز، فهذا يأخذ الأجر أو يأخذ الإثم. قال ابن تيمية: فصارت المراتب الثلاثة: العازم الجازم، والعازم المعين العاجز عن الانفراد، والفاعل المستقل، وللثلاثة جزاء كامل. يعني إيه بقى شباب العاجز المعين؟ العازم المعين العاجز اللي هو الاشتراك يا شباب، يعني أمر يشترك فيه اثنان، مثل من دعا إلى ضلالة. لو أن شخصا مثلا شباب أنفق مالا كثيرا لينشر الإلحاد، هذا يأخذ إثم كل ملحد. ليه يا شباب؟ مع إنه هو ما نجحش إلا في إلحاد 10، لأن إرادته على إلحاد الناس كانت أكيدة، فكل من كانت إرادته أن يفعل الناس ذنبا معينا إرادة أكيدة يأخذ إثم كل فاعل. والعكس، الشخص مثلا هو، أنا أعرف أشخاص مثلا شباب في أوروبا بيعمل إيه؟ بيشتري حجاب، شفتهم بعيني يعني، يعني في مسجد مثلا يروح يشتري حجاب ويوزعه على الفتيات اللي هم في المسجد، وفي بنات كتير جدا أنا شفتهم لبسوا الحجاب بسبب إن هو جالهم هدية. فده شخص بيشتري بماله مثلا 20 حجاب ويوزعه في المسجد، يخلي مثلا زوجته أو واحدة توزعه على البنات، فكان عنده إرادة جازمة نفسه يشوف الحجاب على كل الفتيات، هذا يأخذ أجر هذا الفعل، يأخذ أجر من دعاهم إلى الهدى، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، بل يمكن أن يتعدى ويأخذ أجر كل امرأة عفيفة. ليه؟ بحسب ما قام في قلبه. لذلك قلت لكم يا شباب إن نية ما في قلب العبد هي أعظم ما في العبد. العبد المؤمن همام بالخير، وإن كان جسده يتلعثم لكن قلبه فصيح، يعني قلبه يحب الخير. لكن مع ذلك شباب لابد أن تعلم أنه على قدر فصاحة القلب يكون الجسد فصيحا أيضا. يعني ما ينفعش إنسان يقول أنا نفسي أحفظ القرآن، هو ما فكرش أنه يفتح المصحف، ما فكرش أنه يدخل على برامج الحفظ، يقول نفسي أقوم الليل، ما فكرش أنه يضبط المنبه، نفسي أتصدق، ما فكرش أنه أتصدق بالموجود عنده. واضح؟ فلذلك شباب أثر هذه الرسائل على أنفسنا هي أن تحسن نياتنا، وأن تعظم نياتنا في طريق الخير، وأن تترجم هذه النية من مجرد حديث نفس ورغبة ومحبة إلى حرص وتصميم وعزم وواقع. هي دي الفكرة. ومن يريد أن يعرف يعني كيف تترجم هذه يراجع الحلقات الأربعة، الحلقات الأربعة اللي هي في سلسلة رفع كفاءة طالب العلم. عملت حلقات أربعة عن كيف تتحول الإرادة من مجرد إرادة إلى عزم وواقع. فلا أريد أن أطيل عليكم لأن الصبح كمان إحنا خدنا درس، فممكن أن إحنا نكتفي بهذه الرسالة المباركة وتكون ثمرتها أن ينوي الإنسان خيرا وأن يعزم على فعل الخير وأن يترجم ذلك إلى واقع. وأرجو أن تكون هذه الرسالة كانت يعني مفيدة لكم، وياريت أن كنتم تلخصوها. بكرة إن شاء الله عندنا الصبح درس في تحرير علوم الحديث، وكمان عندنا بالليل إن شاء الله درس، أو ممكن بكرة في الصباح ناخد الدرسين نكمل في الرسائل التي اخترناها في هذا في هذه السلسلة، سلسلة الاستقامة وتزكية النفس وشعب الإيمان وحسن الخلق، وكنموذج لاستقراء تراث الأئمة المحققين وفهم كلامهم ومحاولة تنمية مهارات طالب العلم كيف يتصور المسائل وكيف يحللها وكيف يعرف الدليل ووجه الاستدلال وغير ذلك من المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين والمعتقلين، وأن يشدد وطأته على الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا بما أنعمت علينا فلا تجعلنا ظهيرا للمجرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.